لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد ختمنا لقاءنا الماضي حول الآية، أول أمر في كتاب الله عز وجل، وهو موجه للناس. وقلنا إن ابن كثير وجمع من أهل العلم يقولون إن الناس المقصودون بهذا النداء هم المشركون والمنافقون، حيث تناولت الآيات في أول سورة البقرة الحديث عن المؤمنين الصالحين المتقين، اللهم اجعلنا منهم، ثم عن الكافرين، ثم عن المنافقين. فأول أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والأمر بالعبادة جاء لربكم، اعبدوا ربكم. لماذا؟ لأن المشركين يقرون بربوبية الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. هي ما معنى الربوبية؟ الملك والخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع وتدبير الأمور، كل الأمور يؤمن بها المشركون. فالله عز وجل في أول أمر في كتاب الله يحتج بربوبيته، بتوحيد ربوبيته، بأنه الرب وحده، على إلهيته، أي على وجوب صرف العبادة إليه وحده. فأول آية تقرر أن لا إله إلا الله هي هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. دي ربوبية كلها، الخلق والتقدير، وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اعبدوه وحده فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المانع المالك المدبر والمصرف لكل الأمور، تعبدون غيره. ثم بعد أن قرر أن لا إله إلا هو، شرع بعد ذلك في تقرير بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عز من قائل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يبقى قرر أن لا إله إلا الله، ثم قال مخاطبا الكافرين لتقرير النبوة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم، عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل ما جاء به، أي من مثل هذا القرآن، ائتوا بسورة من مثل هذا القرآن، من مثل ما جاء به محمد، إن كنتم تزعمون أنه من عند غير الله، هاتوا سورة من مثله. استعينوا في سبيل ذلك، في سبيل هذا التحدي، استعينوا بمن شئتم من دون الله، ادعوا شهداءكم من دون الله. إن كنتم تزعمون أن هذا القرآن ليس من عند الله، هاتوا سورة من مثله، هاتوا سورة من مثله إن كنتم صادقين. قال ابن عباس: وادعوا شهداءكم، أي أعوانكم، ادعوا أعوانكم، استعينوا على هذا التحدي بمن شئتم من دون الله، لا تستطيعون ذلك، لا تستطيع، منتهى التحدي كما سوف نرى الآن. قال مجاهد: ادعوا شهداءكم، ناس يشهدون بهذا أنكم أتيتم بصورة من مثله فيها هذه البلاغة وهذه الفصاحة وهذه الحلاوة وهذه العذوبة، كما سوف يعني يستطرد ابن كثير في هذا الأمر رحمة الله عليه. والله تبارك وتعالى تحداهم بهذا نفس التحدي في أكثر من موضع في كتاب الله. قال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. هذا تحدي، نفس الكلام. قال في سورة سبحان في الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كل هذه الآيات اللي فيها التحدي مكية، والآية التي معنا في سورة البقرة مدنية، فكأن الله تحداهم في مكة وتحداهم لما هاجر المدينة وأصبح في المدينة منافقون وأصبح وكانوا يجاورون اليهود، كان المسلمون يجاورون اليهود، فلما واستقر وصار للإسلام مدينة، فلما استقروا في المدينة كأنه تحدى المشركين في مكة وتحدى اليهود في المدينة وأهل الكتاب في المدينة وتحدى المنافقين في المدينة أيضا، فكأنه تحداهم جميعا أن يأتوا ولو بصورة من مثله، تحداهم متفرقين وتحداهم مجتمعين، الأمي منهم والكتابي منهم، وهذا أبلغ وأكمل في التحدي. فأتوا بعشر سور مثله، وقول الله عز وجل لا يأتون بمثله، وقال بعضهم من مثل محمد، لا يأتون بمثله، والاثنين متلازمين، لا يأتوا بمثل محمد ولا يأتوا بمثل القرآن الذي جاء به محمد، لأن الصحيح الأول لا شك لا يأتون بمثله أي بمثل هذا القرآن، بسور من مثل أي من مثل هذا القرآن. لماذا؟ لأن التحدي عام لهم كلهم، وهم أفصح لسانا أفصح الأمم. التحدي تم في مكة كما قلنا والمدينة عدة مرات، لكنهم كانوا يعني أشد عداوة لدين الله عز وجل، ومع هذه الشدة في العداوة عجزوا عن الإتيان بصورة أو بعشر سور أو من هذا القرآن الكريم. ولهذا قال تعالى، شوف المبالغة في التحدي: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن لنفي التأبيد، منتهى التحدي، الله تبارك وتعالى الخالق الرب الخالق يقول لن تفعلوا، لأنه القرآن كلامه وهو غير مخلوق، وهو الذي خلق الخلق ويعلم أنهم إلى قيام الساعة لن ينجحوا في هذا التحدي. نفي التأبيد في المستقبل، لن تفعلوا ذلك أبدا، منتهى التحدي. ودي معجزة، لأن لن تفعلوا خبر، الإعجاز في قول الله عز وجل ولن تفعلوا أنه خبر، الله يخبر أنهم لن يفعلوا، وهذا ما حدث، هذا ما وقع كما أخبر الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى. لم يعارض القرآن إلى زماننا هذا ولا يمكن. وكيف يتأتى ذلك أحد لأحد والقرآن كلام الله؟ الإعجاز نابع منه، لن تفعلوا أبدا. لماذا؟ لأنكم ستأتون بكلام من عندكم، وهل الكلام الذي يأتي من عندكم يقاس بالذي يأتي من عند الخالق؟ كيف؟ المخلوق يأتي بكلام يتحدى به كلام الخالق، الله عز وجل لا يخشى في هذا التحدي، لا يخشى أحدا سبحانه، لأن القرآن كلامه. والبشر إذا حاولوا أن يأتوا بكلام من مثله، البشر مخلوقون، كيف للمخلوق أن يأتي بكلام يتحدى به كلام الخالق؟ هذا منبع الإعجاز، الله عز وجل لا يخشى أحدا. الله تبارك وتعالى يعلم تمام العلم أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلى قيام الساعة، كيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ يقول ابن كثير: ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. وشرع ابن كثير يأتي لنا أمثلة على حلاوة القرآن وإعجازه، فقال: قال عز وجل ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، والبعض يقول العكس، أحكمت معانيه وفصلت ألفاظه، فالألفاظ والمعاني فيها من الفصاحة ما لا يحادى ولا يدانى. القرآن أخبرنا عن مغيبات ماضية كانت، يقول ابن كثير: ووقعت طبق ما أخبر به سواء بسواء. القرآن فيه أمر بكل خير ونهي عن كل شر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام، كله حق، كله صدق، كله عدل، كله هدى، ليس في القرآن مجازفة ولا كذب ولا افتراء، جميعه فصيح في غاية الفصاحة. إذا أنت أو في وكذلك في نهاية البلاغة، طبعا للعلماء الذين يعرفون ذلك، القرآن جميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة. والعرب كانوا بارعين في موضوع البلاغة، فلذلك تجد الأنبياء، كل الأنبياء تقريبا جاءوا بآيات معجزات فآمن منهم آمن بهم البشر. أما المعجزة الوحيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي هذا القرآن. لماذا؟ لأنه يتناسب مع العرب أصحاب الفصاحة والبلاغة. فإعجاز النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله. أما الكتب التي جاء بها أو الكلام الذي جاء به الأنبياء والمرسلين ليس فيه هذا الإعجاز، إنما جاءوا بمعجزات آمن عليها أو على مثلها من آمن من البشر. يقول: كلما تكررت عبارات القرآن وكلامه حلا وعلا، يعني أنت أحيانا تجد الآيات متكررة فيها نفس الألفاظ وتجدها في مواضع تزداد حلاوة كلما تكررت. لا يمل منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. تعالى يقول ابن كثير: إن أخذ في الوعيد والتهديد جاء بما تقشعر منه الأبدان بل والجبال الصم الراسيات. فما ظنك بقلب البشر لما يتحدث القرآن عن الوعيد؟ طيب، وإذا وعد جاء بالوعد، إذا رغب بأشياء يفتح بها القلوب والآذان فهو يشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن. تعالى انظر للترغيب، قال ماذا قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. انظر للحلاوة، حلاوة اللفظ عندما يرغب في الجنة. طب انظر إلى يعني بشاعة اللفظ حينما يخوف من النار: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ سبحان الله. انظر في الزجر: فكلا أخذنا بذنبه. لما تقرأ الآية دي أو تسمعها: فكلا أخذنا بذنبه، لو كنت بتفعل ذنب لازم تتوقف. حين يزجرك بعبارة قصيرة ولكنها تفعل في القلوب الأفاعيل: فكلا أخذنا بذنبه. انظر في الوعظ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فعلوا في الدنيا وتمتعوا في الدنيا، أكلوا وشربوا وعاشوا وسكنوا وسافروا وغادروا وكل ما ولبسوا وركبوا ثم تركوا ذلك وذهبوا بقطعة قماش، بقطعة من القماش. يقول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ذهب هذا في الماضي، ذهب هذا، كل هذا البهرجة التي فيها الظالمون لا ينفع منها شيء حين يأتيهم ما كانوا يوعدون من الله عز وجل، إلى غير ذلك. يقول ابن كثير: من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل خير والنهي عن كل شر، اشتملت على الأمر بكل نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك. لازم كده يا أيها الذين آمنوا، انتبه. إذا سمعت القارئ يقول يا أيها الذين آمنوا، امال انت مين؟ لازم تسمع هو ما الذي يقوله ربنا عز وجل. يقول ابن مسعود: فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه. أنت مستفيد أيها المؤمن حين تسمع ربك يقول يا أيها الذين آمنوا، إما خير يأمرك به وإما شر ينهاك عنه، أنت مستفيد. ولهذا قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإن جاءت في وصف القيامة، إن جاءت الآيات في وصف المعاد وما في المعاد من أهوال وما في المعاد من جنة ونار وما في الميعاد مما أعد للأولياء ومما أعد لأعداء الله، هذا نعيم وهذا جحيم، هذا ملاذ وهذا عذاب أليم. انظر بقى في المقابلة، وتأتيك في آية واحدة، جمال القرآن أنه إذا بدأ بالحديث عن الجنة وأهلها يعقب ذلك بالحديث عن النار وأهلها، أو العكس، إذا جاء بالحديث عن النار وأهلها يحدثك عن الجنة وأهلها، يأخذ قلبك ينفتح وينقبض ينبسط وينقبض، هذا ليفعل فيك ما يريد الله، ما ينبغي إن كان قلبك صالحا أن يتأثر، يفتح القلب ويبسطه ثم يقبضه، هكذا حالك مع الوعد والوعيد. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات، من الآيات المعجزات، ما آمن على مثله البشر. ده قلناها قبل كده. وإنما الذي كان أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم معظم أهل الجنة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا، أي الذي اختصصت به من بينهم من بين الأنبياء، هذا القرآن المعجز للبشر، فلا أحد من البشر يستطيع أن يعارضه بخلاف غيره من الكتب. ابن كثير يقول: معظم العلماء يقولون إن غير القرآن من الكتب ليست بمعجزة عند كثير من العلماء، والله أعلم. يقول الله عز وجل بعد ذلك: فاتقوا النار التي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، أعدت للكافرين. وأن النار وقودها، الوقود هو ما يلقى في النار لإضرامها، مثل الحطب الذي يوضع في النار حتى تضرمها تشعلها، كما قال عز وجل: والذي يوضع في النار مثل الحطب، مش الحطب بس، النار بتاعتنا اللي بتتحط فيها الحطب والخشب والحاجات دي، اما وقود النار فقال الله عز وجل: واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. خلي بالك من فعل قسط وفعل اقسط، عكس بعض، قسط قاسط، والقاسط هو الظالم الكافر، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، بخلاف المقسط اي العادل. فرق بسيط. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني وقود النار في الدنيا الخشب والحطب والحاجات البسيطة دي، أما في الآخرة فوقودها الناس والحجارة. إنكم وما تعبدون من دون الله، كانوا بيعبدوا إيه؟ الأصنام، كانوا بيعبدهم الأصنام، فأنتم والأصنام، أنتم وآلهتكم في النار. بس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، مش مشي على كل المعبودين من دون الله، فإن النصارى كانوا يعبدون المسيح، فالمسيح لن يكون في النار لأنه تبرأ من هذا، إنما الأصنام لم تتبرأ، الآلهة من البشر كفرعون لم يتبرأ من هذه العبادة، إنما الذي تبرأ مثل المسيح لن يكون في نار جهنم والعياذ بالله. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك. فعيسى عليه السلام أمرهم بتوحيد الله قطعا، وكل نبي. وإلى عاد أخاهم هود أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع الأنبياء والمرسلين جاءوا بشيء واحد، توحيد الألوهية. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت هناك من شغل نفسه وأفنى عمره بتوحيد الربوبية الذي وافق عليه من المشركون. شغل نفسك بتوحيد الربوبية ليه بس؟ افني عمرك في صرف نفسك، ان تصرف عمرك في صرف العبادة لله عز وجل وحده، وان تدعو الناس الى ذلك. بيت القصيد هو توحيد الألوهية، هو لا اله الا الله، هو صرف العبادة كبيرها وصغيرها التي باللسان والتي بالقلب والتي بالجسد، كل هذه العبادات كلها ينبغي أن توجه لله عز وجل وحده. إنما أن تصرف عمرك في توحيد الربوبية الذي وافق عليه المشركون كما قلنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من رزقهم يقولن الله، ما, ما, ما فيش خلاف عندهم. طب هذا هو الرب الخالق الرازق المعطي المانع المحيي المميت، تعبدون غيره؟ هذا أمر غريب، هذا أمر غريب. والمراد بالحجارة هنا يقول ابن كثير حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منها. يقولون إن النار، إن هذه الأحجار يعني معدة بالفعل، عن عبد الله بن مسعود في قوله وقودها الناس والحجارة، قال هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض يعدها للكافرين. يعني هي مخلوقة ومخلوقة منذ خلق الله السماوات والأرض، وبتحمى وتعد للكافرين. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. اللحم والدم اللي في بني آدم والعظم الهش ده يقوى على هذا ازاي؟ كيف ذلك؟ لأنهم عبدوا غير الله الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم إلى آخره. وعن ابن مسعود وإسناد عن ابن عباس وناس من الصحابة اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، قال أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون بها مع النار. وقال مجاهد الكبريت أنت من الجيفة، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، اللهم أجرنا من النار. وقيل المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله، لأن الله قال كده إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وده اللي رجحه القرطبي والرازي، وابن كثير يقول هذا لا يمنع من وجود الأصنام كحجارة معبودات والآلهة المعبودة أنها تكون وقود في النار، بالإضافة لحجر الكبريت، حجارة الكبريت المنتنة والعياذ بالله شديدة الاشتعال. نعم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، الحديث ده ابن كثير يقول لا أصل له، كل مؤذن في النار. القرطبي قال كده في حديث بيقول كل مؤذن في النار، والمقصود بكل مؤذن في النار في هذا الحديث اللي هو لا هو محفوظ ولا هو معروف مفسر بمعنيين، احدهما ان كل من آذى الناس دخل النار. في ناس متخصصة كده في الدين وفي العبادة ولكن متخصصة في إيذاء الناس كمان، حاجة غريبة جدا، يعني لا ينبغي الا يرتاح جسدك في فراشك وأنت قد آذيت مسلم، وأنت قد آذيت مسلما، ينبغي كيف تنام؟ أنا يعني أستعجب، في ناس متخصصة في الأذية، ينبغي ألا ترتاح إلا إذا أدخلت السرور على أخيك المسلم بأي شكل من الأشكال. تستطيع أن تدخل السرور في يومك على أخيك المسلم من أي صنف من المسلمين، في الشارع، في الجار، في العمل، في اي مكان، المهم اجعله مسرورا ما استطعت الى ذلك سبيلا، من غير ما نعرفه الحديث ده ولا حاجة. كل مؤذن في النار محمول على معنيين، هذا احدهما، كل من اذى مسلما في النار، هذا صحيح. طب المعنى الثاني، والمعنى الاخر ان كل ما يؤذي، ان كل ما يؤذي في النار يتأذى به اهله، كل ما يؤذي من حجارة، من هوام، من سباع، من رائحة منتنة، كل ما يؤذي في النار ليه؟ لإيذاء أهله. يبقى كل مؤذن للمسلمين في النار، وكل ما يؤذي ويكون بالغا في الشدة في الإيذاء يكون في النار، كل ما يؤذي. ففيها من السباع والهوام والحشرات والجيف والنتن والحجارة والكبريت وغير الكبريت، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. كثير من الأئمة استدلوا بهذه الآية، بالآية دي، وهي قوله أعدت للكافرين، لأن ابن كثير يقول أعدت للكافرين، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت، فبيستدل أهل السنة والجماعة أن النار معدة فعلا، على عكس ما يقول بتوع الكلام والفلسفة معتزلة وغيرهم وغيرهم، يقول لك لا لا لا لسه ما أعدت، مش عارف بيودوا ده فين. طبعا شغل التأويل بقى وصرف اللفظ عن المعنى وتحريفه علشان يوافق العقل، يقول لك هي فين، طب وانت فين، انت عقلك لا يستوعب هذا. احنا اهل السنة والجماعة عندهم الناقل مقدم على العقل، ما استوعبوش عقلك قالوا سمعنا وأطعنا، استوعبوا خير وبركة، إنما الكلام الذي لا يحتمل إلا شيئا واحدا في مسائل العقيدة، تجد الآيات العقيدة وأحاديث العقيدة لا تحتمل إلا شيئا واحدا، فلا بد لك أن تؤمن به. أعدت للكافرين، قال هذا أئمة أهل السنة والجماعة يستدلون بهذه الآية على أنها معدة فعلا، مع أن هناك يعني أدلة كثيرة تثبت ذلك. ومعنى أعدت يعني جهزت، أرصدت، تهيأت للكافرين. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها الحديث اللي هو تحاجت الجنة والنار مناظرة، ومنها استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف لتهدأ. وحديث ابن مسعود قال سمعنا وجبة صوت فقلنا ما هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة وصل الآن، أعوذ بالله من ذلك. وهذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله، وغير ذلك بقى من ليلة الإسراء والمعراج، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صنوفا من المعذبين في النار، وأحاديث متواترة، والمخالفون وهم المعتزلة بجهلهم هم الذين ينفون أن النار أعدت، لأنهم لا يعرضون المسألة إلا على العقل أولا، النقل عندهم متأخر والعقل عندهم هو المتقدم، فالذي يوافق العقل يصححه حتى في الأحاديث، إذا الحديث لم يوافق العقل أولوه يتأولوه، إذا لم يقبل التأويل يضاعفه، مسألة عندهم العقل أول. يقول ابن كثير هنا تنبيه ينبغي أن نقف عليه، قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وقوله في سورة يونس بسورة مثله، يعم كل سورة، كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط، وإن كنتم في ريب مما نزلنا، هذه الشرطة، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، نكرة في سياق الشرط تعم كل شيء، هاتوا أي شيء من القرآن زيه، لن يحدث، لن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، خبر يفيد التأبيد، منتهى الإعجاز، منتهى الإعجاز إلى الآن، إلى الآن ما استطاع أحد أن يأتي بآية من مثله. يقول ابن كثير: الإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها، وهذا لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. تعال بقى للرازي رحمة الله عليه، وهو من هؤلاء العلماء اللي عاشوا في زمن المعتزلة، فاضطر لموضوع العقل والكلام، علم التوحيد يعني علم الكلام. فهو وشيوخه وتلامذته كان هذا يقتضي، الظروف كانت تقتضي ذلك، لعلهم معذورون في هذا. يقول: قال الرازي في تفسيره: إن قيل قوله تعالى فأتوا بصورة من مثله يتناول سورة الكوثر وسورة العصر وقل يا أيها الكافرون، ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثل هذه الصور القصيرة أو بما يقرب منها ممكن ممكن، فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه الصور خارج عن مقدار البشر كانت مكابرة مننا، والإقدام على هذه المكابرات مما يتطرق بالتهمة إلى الدين. قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني. ده كلام الرازي. ايه الطريق الثاني؟ وقلنا: ان بلغت هذه الصورة في الفصاحة حد الاعجاز، شوف العقل والكلام والفلسفة، ان بلغت هذه الصورة في الفصاحة حد الاعجاز حصل المقصود، بقت معجزة. طب وان لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم الى توهين امره معجزة. يعني هم بلاش تقولوا ان الصور دي معجزة، احسن تجي واحد يجيب صورة زيها. احنا بنقوله هي صورة طويلة، معجزة. طب هي صورة قصيرة، هل اتيتم بمثلها؟ لغاية النهاردة ما بيدوش يجيبوا صورة قصيرة. هو ده الاعجاز. هذا كلام الرازي. يقول ابن كثير: والصواب ان كل صورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمة الله عليه: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، والعصر جامعة، سورة جامعة مانعة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أدعو كل واحد يتدبر هذه الصورة ويقف عندها، جامعة، أربع حلقات عظيمة لازم تمر عليها. الذين آمنوا، الإيمان تصديق، قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، قلنا قول باللسان اللي هو النطق بالشهادتين، وقول القلب التصديق. طب وعمل؟ عمل اللسان اللي هو الذكر وقراءة القرآن والصلاة وكده. طب وعمل الجوارح اللي هو المشي الى الصلاة، المشي الى المساجد، الى الحج، الى العمرة، كل ده الايمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، يزيد بالعمل، اعمال بقى اللسان والقلوب، يزيد بالعمل، عمل القلب، النية، الخوف، الرجاء، الاخبات، الخضوع، الخشوع، كل ده قول وعمل. فإلى الذين امنوا، ادي المستثنى الاول من الخسران، الذين امنوا وعملوا الصالحات. فلا دايما الايمان معطوف عليه العمل، مع ان الايمان قول وعمل، للتنبيه على اهمية العمل، للرد على الكسالة. المسألة يقولك ايه، تيجي يقولك المرجئة يقولوا القول بس، قول اللسان هو الايمان، والجهمية يقولك التصديق بالقلب بس، طالما صدقت خلاص. لا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالعمل وينقص بالمعاصي. يبقى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الحلقة الثالثة لازم أنت تدعو إلى هذا الإيمان وتواصوا بالحق، الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحلقة الرابعة وتواصوا بالصبر. فأنت في الصبر، في الإيمان محتاج صبر لما تتعلمه، وفي عمل الصالحات وتطبيقه محتاج صبر، والدعوة إليه وتبليغه للناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محتاج صبر. فالصبر يغلف الحلقات كلها. يبقى هنا ترد على الرازي بقى الشافعي بيرد على الرازي اهو الكلام بتاعه بيرد على الرازي ان الصور القصيرة فيها من الاعجاز ما لا يمكن تخيله ولا يستطيع البشر ان يأتي بها. وابن كثير يجيب قصة عمرو بن العاص مع مسيلمة الكذاب فبيقول ايه انه عمرو بن العاص قبل ان يسلم عمرو وفد على مسيلمة الكذاب وهو لسه مشرك عمرو رضي الله عنه فقال له مسيلمة ماذا انزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو لقد انزل عليه صورة وجيزة بليغة. فقال وما هي؟ قال والعصر ان الانسان لفي خسر. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال ولقد انزل علي مثلها. فقال وما هو؟ فقال يا وبر انما انت اذنان وصدر وسائرك حقر فقر. يعني شيء مضحك والله شيء مضحك. ثم قال كيف ترى يا عمرو؟ انظروا لرد عمرو البليغ وهو لم يسلم بعد. فقال له عمرو والله انك لا تعلم اني لا اعلم انك كاذب. انتهى البلاغ. فرد عليه انت عارف وبيحلف عمرو بيحلف انت عارف ان انا عارف ان انت كذاب. تضحك على مين يعني؟ ها يا دور ما هو على شاكلته قول زي ما انت عايزه. يعني ده للرد على انه الصور بلاش الصور القصيره تتكلموا فيها انها معجزه احسن حد يطلع بصوره قصيره. ده كلام الرازي. لا لا لا لا ده هناك من ياتي بمثل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الصور القصيرة فيها يعني فصاحة وبلاغة شأنها شأن الصور الطويلة. قال الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل تجاوزنا الموعد؟ شوية. قال الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف الحديث عن النار وأهلها. شوف يعقوب ايه بقى. هذه هي هي هي طريقة القرآن، يقبض قلبك ثم يبسطه او العكس، يبسط قلبك ثم يقبضه. عمال صدمات حتى تستجيب وتشعر بحلاوة القرآن ويأتي ويفعل فيك المطلوب ان يفعله. وإلا كان ممكن القرآن كله مثلا نصه بقى في الجنة ونصه يبقى واهلها ونصه في النار واهلها، وانت في النار نسيت اللي بيحصل للجنة، وانت في الجنة ما عندكش فكرة عن النار، غرق في ملذاتها. انما هو هكذا يعني يبدأ يحدثك عن النار، يصدمك، يقبض قلبك، ثم يحدثك عن وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هنعرف ازاي؟ واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. يقول ابن كثير لما ذكر الله عز وجل ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الأعمال الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال أهل العلم، وحيتكلم عنها ابن كثير في موضعها بعد كده إن شاء الله، إنه ذكر الشيء مثاني. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. مثاني ذكر الشيء ونظيره، عفوا ذكر الشيء ومقابله. إنما لما يذكر الشيء ونظيره ده التشابه أو ده التشابه. فلهذا قال تعالى وبشر الذين آمنوا بعد الحديث عن ما أعد للكافرين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها الأنهار. وقد جاء في الحديث وقد جاء في الكوثر أن حافيته قباب اللؤلؤ المجوف. يقول ابن كثير: لا منافاة بينهما، فطينها المسك الأزفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. هذا دعاء ابن كثير الذي نؤمن عليه رحمة الله عليه. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ابن عباس في إسناد وابن مسعود في إسناد وناس من الصحابة قالوا إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. يعني التفاح يلاقوا تفاح، ما احنا أكلنا تفاح قبل كده، يجوا يشوفوا الطعم، الطعم مختلف وهكذا. قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وده اللي يعني زكاه ابن جرير، وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال معناه مثل الذي كان بالأمس. يعني هم كلوا بالأمس أكل له طعوم جميلة، وبعدين تاني يوم بيأكلوا نفس الأكل، الطعم مختلف. سبحان الله، مفيش طعم زي طعم أبدا، شيء لا ينفد، وإيه وده للأبد الآبدين، ملوش نهاية. سبحان الله، سبحان الله العظيم. قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة، أي أن ثمار الجنة يشبه بعضها بعضا، وده معنى وأتوا به متشابهة، لكن الاختلاف فين؟ في الطعم، الطعوم مختلف. عن يحيى بن كثير ابن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا بها من قبل، فتقول الملائكة كل، فاللون واحد والطعم مختلف. يا رب ارزقنا من فضل. وعن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك، ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفا، فتقول لهم الولدان كلوا، فاللون واحد والطعم مختلف. سبحان الله، ده له تمن، له تمن. ما تزعلش لما أنت مطالب بغض البصر، وأنت مطالب بقراءة القرآن، وأنت مطالب بالالتزام، وأنت مطالب بالدعاء، وأنت مطالب بالعقيدة، وأنت مطالب بالتعلم، وأنت مطالب بسهر الليل، لا لا وأنت مطالب بالصدقات، وأنت مطالب بالطاعات. هذا هو الثمن، هذا هو الثمن. وأتوا به متشابهة. وعن أبي العالية وأتوا به متشابهة قال يشبه بعضه بعضا ومختلف في الطعم. وعن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما قوله تعالى وأتوا به متشابها في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم، وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة وأتوا به متشابها يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. ده منتهى البساطة كده. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأتوا به متشابهة قال يعرفون أسماءه كما كان في الدنيا، التفاح بالتفاح، أهل الجنة كده ده التفاح، وده الرمان بالرمان. قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وأتوا به متشابهة يعرفون وليس هو مثله في الطعم. ولهم فيها أزواج مطهرة. ابن عباس يقول من القذر والأذى، مجاهد يقول من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد، فيش كلام ده في الجنة. قال قتادة مطهرة من الأذى والمآثم، فيش أوزار ولا مآثم. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال المطهرة التي لا تحيض. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولهم فيها أزواج مطهرة قال من الحيض والغائط والنخامة والبزاق، وده حديث صحيح على شرط الشيخين، وهم فيها خالدون. هذا هو تمام السعادة. أنا أظن والله أعلم أن أعظم متعة في الجنة. أطعم أعظم متع الجنة هي الخلود فيها. شيء أنت ما بتحسبش عمرك، ما أنت أصلا جسمك ما بتغيرش، أنت شكلك سنك ثابت، أنت عايش في هذا النعيم للأبد للأبد. بالله عليكم لو جاءنا كتاب الآن من السماء أننا من أهل الجنة، ما الذي تطلبونه؟ الموت ولا لا؟ إنما المؤمنون أشد الناس خوفا من الله، لأنه ما حدش عارف أنت عملك مقبول ولا لا. هذه هي يعني عظمة الإيمان، أنه غيب كله، غيب كله. ولذلك كانت أول صفة أخذناها في البقرة هو الذين يؤمنون بالغيب، ولا فلسفة ولا عمال تفكر ولا بتعرض على دماغك من اللي قال كده وما شفناش، فين الدليل؟ ما فيش الكلام ده، الدليل هو عظمة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم امتدح قوما سيأتون بعد الصحابة، الإيمان موجود بين دفتي اللوح، يفتحوا كده يقرم يقولوا آمنا. لا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمعوا كلامه ولا تمتعوا به ولا بمعجزاته ولا لا لا، هو يفتح اللوح المصحف وقال كده يؤمن بالكلام المكتوب فيه في القرآن. نعم، تمام السعادة في الجنة، مش أكتر من الأكل والشرب والنساء والحور العين والكلام ده، أنك تعلم أنك خالد مخلد فيها. اللهم ارزقنا من فضلك. ثم يقول الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، الوقت في ديكم إن شاء الله، يعني قولوا يعني الساعة يا شيخ ولا ساعة وربع كده ولا حاجة ولا ساعة ونص حتى، بس المهم إيه، أنت امسك الوقت. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. سبحان الله، القرآن كده، صفته كده، آياته كده، تزيد المؤمن إيمانا وتزيد الضال ضلالا. سبحان الله، يسمعه الكافر أو الفاسق أو الضال كأن لدغ عقرب، ويسمعه المؤمن فيرتاح ويهدأ ويزداد إيمانا. سبحان الله، شوف القرآن المعجز إزاي. الذين ينقضون عهد الله وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذه الآيات، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، اختلف العلماء في سبب نزوله. ابن جرير يرجح قول السدي في تفسيره عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، قال لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، مش احنا قلنا في مثل ناري وفي مثل مائي عدوا علينا، لما ضرب والاثنين للمنافقين، دول المنافقين نفاق اكبر ودول المنافقين نفاق عملي، لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين اللي هو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ده المثل الناري، والمثل الثاني أو كصيب من السماء، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، الله أعلى وأجل من أن يضرب، يعني يجيب سيرة البعوضة ويتكلم عن البعوضة ويضرب المثل بالبعوضة، فأنزل الله هذه الآية إن الله لا يستحي، هو الخالق سبحانه وتعالى والبعوضة من مخلوقاته، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إلى أن قال فأولئك هم الخاسرون. التأويل الثاني أو السبب الثاني في سبب النزول، تفسير الثاني، قال عبد الرزاق عن قتادة لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله عز وجل ده أقل من كده، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ماء بعوضة فما فوقها، وفما فوقها نعرف تأويلها يعني إحدى التأويلين، أحد التأويلين أنه فما فوق إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما فما فوقها في الحجم، والتأويل الثاني فما فوقها في الصغر، الاثنين محتملين، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال سعيد عن قتادة أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا قل أو كثر ما دام حقا، إن الله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. نعم. وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. وعن الربيع بن أنس قال مثل ضربه الله للدنيا أن البعوضة تحيا ما جاعت، سبحان الله، البعوضة تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت، تنفجر البعوضة. انت لو تاخد بالك كده ودقق في البعوضة، واحنا ما اكثر البعوض عندنا في بلادنا، تلاقيها تيجي بعد ما تاكل دم الولد والبت وانت وتصلها تيجي مفرقعة، سبحان الله. ان البعوضة تحيا ما جاعت فاذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن اذا امتلأوا من الدنيا ريا اخذهم الله عند ذلك، سبحان الله، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ياخدك لما تشبع خلص من الدنيا ويثبت لك أن أنت ما انتبهت إلى أنها من متروكة، أنت لم تنتبه إلى أنها خداعة، أنت لم تنتبه إلى أنها جبلت، هذا طبعها الخيانة والخداع. لا تثق في الدنيا أبدا، لا تثق فيها، ترفعك وبعد كده تنزلك. فالبعوضة شوف طول ما هي جعانة عايشة، فإذا امتلأت ماتت. كذلك يترك الله الغافلين الطامعين في الدنيا المحبين لها المتعلقين بها، قلوبهم متعلقة بها، يتركهم حتى يشبعوا ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، نسأل الله العافية. حتى إذا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذن أبواب كل شيء قد لا تفتح للذين يذكرون الله، أبواب كل شيء ربما لا تفتح للطائعين للصالحين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء زيدوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه لا يستحي، لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي مثل كان بأي شيء كان، صغيرا كان أو كبيرا. وما هنا للتقليل، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما للتقليل، أي مثل، الله عز وجل لا يستحي من الحق. وتكون بعوضة منصوبة على البدن، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، تشيل ما كده وتحط مكانها البدل بعوضة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة، خدت بالك؟ فبعوضة تكون منصوبة على البدل، ده أشهر الكلام النحويين. نعم، صفة نعم. فما فوقها فيها قولان، احدهما فما دونها في الصغر، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، فما لان بعوضة مذكورة للتصغير، فما فوقها في الصغر. نعم. والحقارة كما اذا وصف لك رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، اي اكثر مما قلت، يعني اعلى مما قلت شحا. طيب، وهذا قول الكسائي واكثر والرازي واكثر المحققين. وفي الحديث لو ان الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. طب التأويل الثاني، فما فوقها لما هو اكبر منها، يعني لانه ليس شيء اصغر ولا احقر من البعوضة، وهذا قول قتادة واختيار ابن جرير، ويؤيده رواية لعائشة عند مسلم رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم، الحديث ده بقى بتوع السكر بقى، ابشر يا مريض السكر، ابشر يا مريض السكر المغلبنا ده، ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقه الا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فاخبر الله عز وجل انه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغارة كالبعوضة، كما لا يستنكف عن خلقها لان هو الخالق، الله عز وجل لم يستحي لم يستنكف من خلق البعوضة فيضرب بها المثل، هو الخالق سبحانه وتعالى، كذلك لا يستنكف، ما دام لم يستنكف من خلقها كيف يستنكف من ان يضرب بها مثلا، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال ايضا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل شجرة كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الآية، وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل الآية، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الآية. بص أنا عايز نوصل الأمثال كثيرة في القرآن. قال بعض السلف إذا سمعت المثل إذا سمعت بيتكلم عن نفسه، قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي. ليه؟ لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى أنت بقى لازم تشوف الأمثال وتتدبرها وتعرف مغزاها، وإلا أنت هتبقى محطوط في أنك لم تعقلها، ما أنتش من العالمين، نسأل الله العافية. قال مجاهد في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، قال الأمثال صغيرها وكبيرها، يا سلام على الإيمان، يؤمن بها المؤمنون. صحيح أنت ممكن ما تبقاش عارف معناها بس أنت مؤمن بها، ويعلمون أنها الحق من ربهم، كل المؤمنين عارفين كده يعلمون ذلك، ويهديهم الله بها. اللهم لك الحمد. وقال قتادة: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، أي يعلمون أن هذه الأمثال كلام الرحمن وأنه من عند الله. وروى جمع من أهل العلم، قال أبو العالية: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل، بعوضة إيه، ذباب إيه، هو ربنا هل يعقل أن ربنا يقول الكلام ده، ده كفر، ده هذا كفر والعياذ بالله. وقال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني المثل نفسه ده بتاع الذباب والبعوض والحاجات دي، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فاسقين هنا فسق أكبر، أي الكافرين، أي المنافقين نفاق أكبر، لأن الشرك والكفر والفسق والنفاق فيه أكبر وأصغر، وكل المعاصي وكل الذنوب من أول الكفر لغاية أقل معصية من مادة فسقة، يعني هي أصلا فسق، فسقة الفسق، فسقة يعني خرج، خرج زي اللي بتحط الحبة وبعدين تطلع النبتة كده من وسطها، ادي الفسق، الخروج، زي الفأرة، الفأرة اسمها الفواسقة، لماذا؟ لأنها تخرج للإفساد في الأرض، فسقة خرج، الفأرة دي فويسقة، فدي المادة دي. فالفسق قد أي معصية فسق خروج، فالفاسق خارج عن طاعة الله، فالفاسق خارج عن طاعة الله، والخارج عن طاعة الله ما قد يكون في صغيرة وقد يكون في كبيرة. النفاق العملي أقل من النفاق الاعتقادي والعياذ بالله، الكفر الأصغر غير الكفر الأكبر، الشرك الأصغر غير الشرك، وهكذا. وما يضل به إلا الفاسقين، قال: هم المنافقون. وقال أبو العالية: هم أهل النفاق. وعن ابن عباس قال: يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة: فسقوا فأضلهم الله على فسقه. مهم ان ابن كثير بيعلمنا الفسق معناه ايه، المادة الفسق، الفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة، وتقول العرب فسقت الرطبة، ساعة ما ايه، ما تفتح وتطلع من قشرتها، تطلع النبتة من القشرة بتاعتها، ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. دي ما فيش حاجة اسمها أنت محرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفاسق يشمل الكافر ويشمل العاصي، ولكن فسق الكافر أشد، خروجه عن طاعة الله أشد، ما فسق يعني خرج عن طاعة الله. والمراد من الآية الآية هنا: وما يضل به إلا الفاسقين. ليه؟ لأنه وصف بقى، وصف الفاسقين هنا مما يدل على أنه يريد الفسق الأكبر، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. يبقى ده يعرفنا أنه ده الفسق المقصود به الكفر، لأن الله وصفهم فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال: هذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين، كما قال في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من أولو الألباب بقى؟ شوف صفات أولو الألباب تختلف عن الصفات اللي عندنا دي: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الصفات دي مغايرة للصفات الماضية، مما يدل على ان المقصود وما يضل به الا الفاسقين، اي الفسق الاكبر. الى ان قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. يعني الاقوال اختلفت في تفسير، عشان خاطر نختم بها، اختلف اهل التفسير في معنى العهد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما هو العهد الذي وصف به هؤلاء الفاسقين والذين ينقضون؟ قال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله. فنقضهم هذا العهد تركهم العمل به، لا شك أن ده كلام سليم جدا. وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منه. وعهد الله الذي نقضوه برضو كلام جميل، هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما جاء في التوراة، ومما جاء في التوراة اتباع مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، والتصديق به وبما جاء به من عند ربه. فنقضوا ذلك، جاء في المدينة وذهب إلى المدينة وهم عندهم أوصافه. فقال حيي بن أخطب لزميله ورفيقه اللي كان موجود معاه، وما بيبصوا على النبي صلى الله عليه وسلم بينظروا إليه بيتصنطوا عليه: كيف تجده؟ قال: هو الموجود أوصافه في التوراة، ومع ذلك لم يؤمنوا به. فطبعا هذا لا شك نقض للعهد بدون شك. وقال آخرون: بل عنا به بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. فالله قد عهد للجميع بتوحيده ووضع الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله، والتي تدل على صدقهم. قال: ونقضهم ذلك ترقهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة، وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. يبقى تكذيب الرسل والكتب يبقى نقض للعهد. يقول الزمخشري: فإن قلت فما المراد بعهد الله؟ قلت: ما ركز، الزمخشري يتكلم عن العقل، ما ركز في عقولهم من الحج على التوحيد كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليه وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وقال آخرون: العهد هو الذي أخذه ربنا على الناس حين أخرجهم من صلب آدم، الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ هو الحقيقة يشمل كل ده، بس هل فينا أحد يذكر العهد الذي أخذه الله عليه وهو في ظهر أبيه آدم؟ وهل أن ربنا عز وجل سيعذبك يوم القيامة على أنه أخذ عليك العهد وأنت مثل الذر في صلب أبيك ويقول لك إنك خالفت؟ إنما العهد الذي يصدق هذا العهد ويؤكده هو إرسال الرسل وإنزال الكتب، ما جاء في بالنسبة لنا ما جاء في القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال أبو العالية: هي ست خصال من المنافقين. إذا كانت فيهم الظهرة على الناس العلو، أظهروا الخصال الست. إيه هي؟ إذا حدثوا كذبوا، اعرض عليك على نفسك، إذا حدثوا كذبوا، إذا وعدوا أخلفوا، إذا أتمنوا خانوا، نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، أفسدوا في الأرض. ده حين العلو المنافقين، مش هو ده اللي بنلاحظه؟ هو والله كله. طيب، أما إذا كانت الظهرة دي عليهم كانوا مستضعفين يعني أظهروا الثلاث خصال: إذا حدثوا كذبوا، إذا وعدوا أخلفوا، إذا ائتمنوا خانوا. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد صلة الأرحام والقرابات كما فسر قتادة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الدليل هذا، دي خطر، دي خطر. أولئك هم الخاسرون في الآخرة. قال تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالخسران، الخسران يأتي من أول المعصية الصغيرة، الصغيرة خسران بتخسر بها. فطالما احنا قلنا ان دول منافقون او دول كافرون، يبقى الخسران خسران ايه؟ كبير والعياذ بالله. قال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء نسبه الله الى غير اهل الاسلام من مثل خاسر فانما يعني به الكفر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، دعا له ان يرزق الفقه والتأويل. كل شيء نسبه الله الى غير اهل الاسلام ووصفه بالخسران، يبقى الخسران هو هنا ايه؟ يعني به الكفر، فهو اعظم الخسران. اما ما نسبه الى اهل الاسلام من خسران فيعني به الذنب صغر او كبر بقى، لان هو لا في الصغيرة ولا في الكبيرة عند المسلم في المعصية ربح، ده خسران قطعا. ولكن كل خسران له قياس، فالكافرون أبلغ الخسران النار والعياذ بالله، وأنت الذنب يحط من إيمانك، وأنت تحتاج إلى التوبة بعده، تحتاج إلى أن تتوب وأن تستغفر ربك عز وجل. الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته. شوف التركيبة الجملة بتاعت ابن كثير دي عجباني جدا. الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله، يعني ينقصون من حظوظهم، ينقصون أي ينقصون أنفسهم من حظوظهم من أرباحهم بمعصية الله. كل معصية لله تفعلها صغيرة أو كبيرة تنقص حظك من عند الله عز وجل يوم القيامة، إن لم تتب فلا بد أن تتوب منه. كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، يبقى الشخص اللي هو بيبيع رأس ماله يبقى بيخسر. كذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته. شوف التركيبة دي، خسر بحرمان الله إياه رحمته، كأن الجملة تقول إيه؟ خسر بحرمان الله، بحرمان الله له من رحمته، خسر بحرمان الله إياه رحمته، يعني يعني أخر رحمته فأعطى الجملة العبارة دي، هذه البلاغة وهذه الفصاحة التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه: خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، خسرا وخسرانا وخسارا. نكتفي بهذا القدر، نقف عند هذا الحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.